لأن فيه فرعا وارثا. طيب والأم؟ والأم كذلك السدس. سدس، لماذا فرضت لها السدس؟ فرع وارث، لوجود الفرع الوارث. والباقي؟ لأقرب وارث. ها؟ الباقي لمن؟ إذا وجد عصبات شيء أو العصبات الأب. نعم جيد. الباقي للأب؟ لا لا. كم بقي؟ ثلثان سدسان. ما بقي شيء. ها؟ ما بقي شيء. طيب أشوف الآن الأخ عمار بدأ بالأب قبل الأم، والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب. لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له سدس فرضا والباقي تعصيب.